الله أكبر. ما شاء الله. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده لا تأخذوا إلى فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ سيدنا. والله سميع عليم. ولنجعلك آية للناس